سواء يا رب

عليه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب شهادة العزيز الحكيم. صدق الله.